أقرأ في كتاب الله تعالى، ألا تعلمين أننا في شهر رمضان شهر القرآن، وأنه على المسلم الصغير قبل الكبير أن يحافظ على ورد يومي من القرآن الكريم 3 أجزاء، 4 أجزاء، 5 أجزاء كل يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بكل حرف 10 حسنات يضاعفها الله إلى 700 ضعف. فمثلا لو قرأت سورة إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه السورة 30 كلمة، 114 حرف، لو حسبت الحسنات في قراءة سورة القدر فقط هتلاقي 1140 حسنة، فما بالك لو قرأت سورة القصص. سورة القصص، سورة القصص هذه التي فيها قصة نبي الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام. أتحبين بسرعة شديدة أن تعرفين قصة نبي الله موسى؟ أجل. نعم، نبي الله موسى عليه السلام ولد في مصر، وأمه كانت قد ولدت قبله أخته، ولما ولدته كان فرعون مصر الذي يحكم القبط أهل مصر كان يخاف ويخشى أن يأخذ من بني إسرائيل رجل ملكة، فحكم بالقتل على كل من يولد ذكرا من بني إسرائيل وموسى منهم، فلما خافت عليه أمه وضعته في صندوق وألقت به في البحر، شاء الله إن الصندوق يصل إلى قصر فرعون تأخذ. نعم، نعم. فلما وصل إلى قصر فرعون وامرأة فرعون آسيا بنت مزاحم الذي ورد ذكرها في القرآن أكثر من مرة، ضرب الله مثل الذين أمنوا، أتذكرون سورة التحريم، وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة إيه؟ فرعون. إذ قالت رب ابن لي عندك شطورة شطورة ما شاء الله. ثم تربى موسى في قصر فرعون إلى أن صار شاب رجل، خرج في يوم من الأيام يتفسح يتنزه.